وصحبه أجمعين وبعد، فما زال الحديث موصولا لبيان عقائد الشيعة الاثني عشرية الفاسدة، وكان من آخر ما ذكرنا من عقائدهم الفاسدة اعتقادهم تحريف كتاب رب الأرباب، كما نقلنا ذلك من مصادرهم المعتبرة عنده. ومن عقائدهم الفاسدة عقيدة إهانة أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. من عقائد الشيعة الروافض الفاسدة عقيدة إهانة أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نقل المؤلف رحمه الله كلام محمد الباقر باللغة الفارسية، ثم قال: وترجمته بالعربية، وهذا الكتاب هذا الكلام نقله من كتاب حق اليقين لمحمد الباقر، كتاب حق اليقين باللغة الفارسية لمحمد الباقر، نقل الكلام بالفارسية ثم قال: وترجمته بالعربية يقولون: وعقيدتنا يعني الشيعة في التبرؤ، وعقيدتنا في التبرؤ أننا نتبرأ من الأصنام الأربعة، أننا نتبرأ من الأصنام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، ومن النساء الأربع عائشة وحفصة وهند وأم الحكم، ومن جميع أتباعهم وأشياعهم، وأنهم شر خلق الله على وجه الأرض، وأنه لا يتم الإيمان بالله ورسوله والأئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائهم. هذه عقيدة الشيعة الروافض في خير خلق الله بعد رسول الله، دي عقيدة الشيعة الروافض في خير خلق الله بعد رسول الله. يقول الباقر في كتاب حق اليقين: ما ترجمته بالعربية عقيدتنا في التبرؤ أننا نتبرأ من الأصنام الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية، ونتبرأ من النساء الأربع عائشة وحفصة وهند وأم الحكم، ومن جميع أتباعهم وأشياعهم، وأنهم شر خلق الله على وجه الأرض، وأنه لا يتم الإيمان بالله ورسوله والأئمة إلا بعد التبرؤ من أعدائه. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا واضح في إهانة عائشة وحفصة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما غيرهن، والله سبحانه وتعالى يقول عنهن: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ثم نقل أيضا فقرة من كلام المذكور في الكتاب حياة القلوب بالفارسية وترجمته بالعربية، يروي ابن بابويه في علل الشرائع أنه قال الإمام محمد الباقر عليه السلام: إذا ظهر الإمام المهدي فإنه سيحيي عائشة ويقيم عليها الحد انتقاما لفاطمة. الأئمة بيحي ويميت. إذا ظهر الإمام المهدي فإنه سيحيي عائشة ويقيم عليها الحد انتقاما لفاطمة. يقول المؤلف: وهذا في منتهى الوقاحة والبشاعة في حق الصديقة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ندري بما نعلق على هذه الأكذوبة. إننا نكل أمر الشيعة وأعلامهم هؤلاء إلى الله الجبار القهار لينتقم منهم لحبيبه صلى الله عليه وسلم. ويقول شيخهم مقبول أحمد في ترجمته لمعاني القرآن بالأردية الأردوية، وذكر الكلام باللغة المذكورة، ثم قال: ترجمته بالعربي أن قائدة جيوش البصرة في وقعة الجمل عائشة قد ارتكبت فاحشة مبينة حسب هذه الآية. فهم ما زالوا بعد نزول البراءة في القرآن ب15 قرن ما زالوا يعتقدون أن أمنا رضي الله عنها غير بريئة، ما زالوا على مذهب ابن أبي أن عائشة رضي الله عنها ارتكبت فاحشة مبينة. هل هذا إسلام ولا كفر؟ وذكر أحمد ابن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج الجزء الأول صفحة 240 أنه قال علي عليه السلام لعائشة أم المؤمنين: والله ما أراني إلا مطلقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، أمر نسائي بيدك من بعدي. يعني لعلي الحق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلق من يشاء من زوجات النبي الطاهرات المطهرات. لقد اخترعت الشيعة كذبا وإفكا مثل هذه الروايات تنقيصا لمكانة الصديقة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خاصة، ولمكانة أمهات المؤمنين زوجاته صلى الله عليه وسلم، مع أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي أثنى عليهن الله في القرآن الكريم فقال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في شأن أزواجه هؤلاء: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ونزلت في حقهن رضي الله عنهن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وخاصة السيدة عائشة رضي الله عنها حيث أنزل الله عز وجل آيات سورة النور في طهارتها وعفتها وكمالها، وهي صريحة في أن من يطعن فيها بالإفك ويخترع الروايات الكاذبة للطعن فيها فإنه من عصبة المنافقين. يقول الله تعالى في آخرها: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن عاد يبقى مش مؤمن. فكيف يتجرأ هؤلاء الشيعة ولا يستحون من الله ولا من عباده فيهينون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه لا يرضى زوج أبدا أن يتعرض أحد لزوجته أو يطعن فيها ويذلها بأي صورة كانت، بل إن الرجل الشهم ربما يتحمل ذل نفسه لسبب ما، ولكن لا يمكن أن يتحمل الذل والإهانة والطعن في زوجته وأهله. فكما قال مؤلف: نكل هؤلاء الشيعة إلى الله لينتقم لنبيه منهم بسبب ما قالوه في أزواجه. ومن عقائدهم الفاسدة عقيدة إهانة بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إهانة سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنهن أجمعين. يقول مؤلف: اتفق سائر أهل السنة والجماعة في ضوء القرآن والسنة على أن عدد بنات النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ عارفين النبي ليه كم بنت؟ 4 بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن. وكذا ذهب إليه عامة الشيعة أيضا، إلا أن شيعة الهند وباكستان أنكروا البنات الثلاث لزينب ورقية وأم كلثوم، وأثبتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنتا واحدة فقط هي فاطمة رضي الله عنها، وأما الثلاث الباقيات فأثبتوهن لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفوا صريح الحكم الإلهي: ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. طب ليه الشيعة بينكروا بنوة زينب ورقية وأم كلثوم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: وما ذلك إلا لأجل العداوة مع عثمان ابن عفان ذي النورين. عثمان قيل ذو النورين ليه؟ لأنه تزوج أم كلثوم وإيه ورقية، أي فمن شدة عداوتهم لعثمان قالوا: لا، النبي ما كانش بنت اسمها رقية ولا بنت أم كلثوم ولا بنت اسمها زينب، كي لا يتحقق لعثمان ذلك الشرف السامي. حيث زوجه النبي أولا رقية، فلما توفيت زوجه أم كلثوم، ولذلك سمي ذو النورين. وقد قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. بناتك جمع ولا مفرد؟ يبقى كان لي بنات ولا لي بنت واحدة؟ ما قالوش قل لزوجتك وبنتك، قال قل لأزواجك وبناتك. فالله ذكر البنات بصيغة الجمع التي تدل على تعدد بناته صلى الله عليه وسلم. وكتب علماء الشيعة يقولون: تزوج خديجة وهو ابن 24 سنة، فولد له منها قبل مبعثه القاسم ورقية وزينب وأم كلثوم، وولد منها بعد مبعثه الطيب والطاهر وفاطمة عليها السلام. وذكر كتب كثيرة ومراجع كثيرة تدل على ما ذكر من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له 4 بنات. ثم ذكر من كتاب الكافي قال مؤلفه: لما زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاطمة دخل عليها وهي تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ فوالله لو كان في أهلي خير منه ما زوجتك، وما أنا أزوجه، ولكن الله زوجك. وذكر أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن فاطمة عليه السلام قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتني بالمهر الخسيس، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ما أنا زوجتك، ولكن الله زوجك من السماء. والظاهر من هذه الروايات بيقول أن فاطمة ما كانتش راضية بالزواج من إيه؟ من علي رضي الله عنه، بسبب فقره وقلة المهر الذي دفع إليها. وهذا أسلوب فيه إهانة عظيمة لسيدة نساء أهل الجنة فاطمة رضي الله عنها، فإنها رضي الله عنها كانت من أزهد النساء في هذه الدنيا الفانية وأرغبهن إلى الدار الآخرة. وكيف يتصور من مثلها أنها لا ترضى بهذا الزواج المبارك بسبب دنيا أو مال بسيط ومهر خسيس؟ حاشاها من ذلك. كما يظهر من الرواية الثالثة أنها كانت تكره من سيدنا علي إنفاقه المال على الفقراء والمساكين، حتى اشتكته إلى رسول الله. وهل هذا ممكن وهي الكريمة بنت الكريم؟ وعجبا للشيعة كيف يدعون محبة السيدة فاطمة الزهراء ثم ينسبون إليها مثل هذه الأخلاق الدنيئة الخسيسة. ولكن هكذا طبيعة القوم وديدن القوم، وكما قال المؤلف: نفوض أمرهم إلى الله. فهذه بعض عقائد الشيعة الروافض الفاسدة، احفظوها وعرفوها، وكونوا من الشيعة كلهم على حذر، ولا سيما الاثني عشرية الروافض. نسأل الله تعالى أن يحفظ مصرنا الحبيبة من شر الشيعة ومن وراءهم، وأن يحفظ بلاد المسلمين أجمعين من هذا الشر المستطير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.